له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال: وقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجاه أيضا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وروى أحمد أيضا عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية أنها قالت: الحمد لله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بأن إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم حكما، يعني حكمه أنه مفطر سواء أكل أو لم يأكل، بمجرد الغروب فينبغي أن يكون مفطرا. لكن الفرق بين من يعجل وبين من لم يعجل هو النية، فإذا قصد التعجيل لأجل السنة في الأكل وعجل فهذا له أجر التعجيل، وأما الذي لا ينوي هذا فهو حكمه مفطر، يعني لا فائدة من تأخيره، ولكن لا أجر له بل قد يلحقه شيء. الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وروى أحمد أيضا أن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. نعم. قال: الراجح أنها صحابية هي وزوجها رضي الله عنهم. قال: ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال، وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. فروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. وأخرجاه في الصحيحين. وكذلك أخرج النهي عن الوصال، يعني هلال رمضان، هلال عفوا شوال. نعم، يعني أنه كان في آخر، نعم، آخر رمضان. أي نعم، أحسن الله إليكم. نعم تفضل. قال: وكذلك أخرج النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، فقد ثبت النهي عنه من غير وجه، وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوى على ذلك ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسي. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. أخرجاه في الصحيحين أيضا. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر. الظاهر يا إخواننا، مسألة الوصال، أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهناك رخصة إلى السحر، وإن كان الأولى التعجيل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا تعسروا على أنفسكم. لكن إذا واصل يوم بيوم، هذا فعل النصارى، وشددوا بنو إسرائيل على أنفسهم فشدد الله عليهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كونه يعني، أو ما قاله ابن كثير رحمه الله، أن هذا يعني وصال معنوي وليس حسي، هذا يعني لا نوافق عليه. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل أكلا كما نأكل نحن، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه بطعام لا يعني ليس كطعامنا نحن، ومن هذه الطريقة التي يأكل بها الناس، ولكنه شبع حقيقي وطعام حقيقي، فينال بذلك الأجر مع عدم وجود إضعاف العبادة له عليه الصلاة والسلام، إضعافه عن العبادة. وذلك ظاهر في قوله: إنما أبيت لطاعن يطعمني وساق يسقيني. فحصل مثل هذا لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، لما جاء إلى القوم يدعوهم إلى التوحيد فأبوا عليه، وكانوا يأكلون يعني الدم والميتة وغير ذلك، فقالوا: هلما تغدى معنا؟ قال: إنما جئت أنهاكم عن هذا، ولكن أعطوني شيئا من ماء. كان اليوم شديد الحرارة فأبوا عليه، فمشى بعيدا عنهم مهموما على وجهه، حتى أنه ظن الهلاك والموت، فلف رأسه بثوبه ونام، وجاءه في المنام يعني طعام، فأكل منه وشبع وقوى. فلما استيقظ جاء إليه وقالوا له يعني قد قالوا لبعض أن قد يعني أسأنا للرجل، فأتوه بطعام ماء، فقال: لا حاجة لي إلى طعامكم، وانظروا إلى بطني فأراهم بطنه مملوءة، كان يعني جائعا وعطشا، لكنه لما جاءهم وجدوا بطنه ما شاء الله مملوءة، فلما رأوا منه ذلك عرفوا أنه أن الله سبحانه وتعالى أكرمه فعلا بطعام وشراب، لأنه كان في جهد شديد، وأسلموا جميعا باهلا، قومه أسلموا لما رأوا هذا، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لداعي التوحيد. فالشاهد من هذا أنه أطعمه الله طعاما حقيقيا في بطنه، ولكنه ليس في اليقظة وليس في كذا، فلا غرابة أن يكون للنبي صلى الله مثل ذلك، ويكون طعاما يعني حقيقيا في بطنه عليه الصلاة والسلام، لكن ليس كالطعام الذي يؤخذ ويؤكل من الفم. الذي يفطر به الصائم، الله أعلم. نعم شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا جزاكم الله خيرا، يعني بالنسبة لرخصة المواصلة من السحر إلى السحر، يعني ما الحكمة منها بارك الله فيكم؟ ما الحكمة؟ نعم الحكمة إن صح الخبر طبعا، بارك الله فيك. نعم الخبر صحيح، لكن إيش الحكمة؟ هذا الله أعلم. أن العبادات غير معللة، لا يعرف حكمتها ولا يعرف تعليلها. يعني شيخنا، يعني هل الإنسان يتعبد الله بهذا الأمر؟ أم أنه فقط مجرد رخصة يعني تكون عند الحاجة؟ أي حاجة. والله لا أدري شيخنا، أنا فقط سبحان الله يعني أسأل فقط، بارك الله فيكم. نعم هو على كل حال رخصة، يمكن تقول أنها رخصة، يمكن واحد عنده رغبة في أن يزيد في الصيام فرخص له في الزيادة إلى هذا الحد. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك. فيك بارك الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة، وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة، والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يعني ليس كذلك. أنا هذا قول ابن جرير شيخنا، ينقله عن ابن جرير أنه يعني يرى ذلك. نعم. هو الظاهر والله أعلم أنهم كما جاء في بعض الأحاديث، حديث عبد الله بن عمر أنه كان يرخص له، لما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في صيام داود وقال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك أو لا أحسن من ذلك، هذا أفضل الصيام، فكان التزم ذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. لكن لما وجد كبر وشق عليه وتمنى رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يفطر أياما ويتابع بين أيام، المقصود بها في المتابعة هنا ليس صيام الدهر، ولا وإنما هذا مثل القضاء، مثل القضاء الذي يقضي يعني صيامه والذي يقضي صلاته، هذا ليس داخلا في لا في معنى صيام الدهر ولا في معنى المواصلة، على أن المواصلة المذكورة قد يراد بها أيضا يعني تتابع الأيام، وليس مقصود بها المواصلة بالمعنى المذموم المعروف. أظن اتضح الأمر إن شاء الله. نعم جزاك الله خيرا شيخنا. لا بد من توجيه أفعال السلف بما لا يعني حتى لا يعارض النصوص الشرعية. نعم. قال رحمه الله: ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة، فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه، لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. إيش هو الصبر شيخنا؟ الله أعلم. نعم. الله نعم. لكن قال وقد نعم ورد عن ابن عمر أنه كان يفطر على الجماع، وكان قد أوتي جماعا شديدا وكثيرا، حتى قال إني لا أعلم أحدا أكثر يعني قوة، لقد أوتيت قوة لا أعلم أحدا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء بسبب أجسامهم والجو الذي يعيشون فيه والبيئة والطعام الطبيعي، أجسامهم يعني قوية يقوون على مثل هذا، ومع ذلك نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال ونكل بهم وزجرهم عن هذا الفعل، فلا نظن أنهم يفعلون ويخالفون، لأن العلة موجودة، يعني رغبتهم في الطاعة وقوة أجسامهم أيضا على الوصال، ولكن نحن نظن فيهم أن هذا ليس بالوصال المعروف، وإنما يراد به والله أعلم المتابعة بين الأيام، ولو كان يعني صائما الصيام الشرعي يعني لا يواصل بحيث لا يفطر بين الأيام، وإنما يفطر إذا جاء وقت الإفطار ويصوم اليوم الذي تليه الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، هذا في النفل طبعا، ويكون يعني المعنى أنه يريدون أن يكثروا من الصيام، وأحيانا كانت لهم أيضا مقاصد أخرى، كما ورد عن ابن مسعود أنه نادم على تفريطه في بعض هذه العبادات كالصيام وكذا، قال تمنى لو يعني صام في حال صغره حتى إذا كبر وعجز يكتب له ويعني هذا أجور ما كان يفعله في حال الصحة والقوة. يعني هذه كلها الاحتمالات كثيرة، فالأولى حمل ما حدث منهم على معنى من المعاني المشروعة أو المباحة أفضل من أن نقول أنهم لا يعلمون بالسنة، أو أن الأمر كان يعني اللي عندهم اللي يعني أو الزجر إنما كان لأجل أن الأمر يعني على التخيير أو على الأفضلية أو التأويلات البعيدة، وإنما يمكن أن يوجه توجيه صحيح إن شاء الله تعالى بالمعنى الذي ذكرنا. أي نعم أحسن الله إليكم. السلام عليكم. صبحي انتظر من فضلك شيخنا. يعني بحثت قبل قليل عن الصبر فوجدت أنه فاكهة شوكية، يعني لعلها تخرج من شجرة الصباء، عندنا بالمغرب تسمى بالهندية أو الزعبولة. بارك الله فيكم. هو أظن موجود في عند أهل الشام، يسموه شوكي أو يسمونه يعني كندر شومي، أو له أسماء متعددة، لكن أنا لا أدري هل هو هذا المراد أو لا. بارك الله فيكم. سموه الصبار شيخنا. الصبار أيضا. نعم. قال رحمه الله: وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. نعم. لعلنا نقف هنا شيخنا. الله يوفقنا جزاكم الله خير. آمين وإياكم. السلام عليكم. وأنتم جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.